سيدي المرابطون أكرمكم الله عزكم الله بارك الله بكم في غرفتكم غرفة أهل السنة والجماعة عزكم الله بارك الله بكم وقواكم الله على فعل الخيرات ونصركم. أنا كما تعلمون أخي المرابطون بارك الله بكم ومن يسمعني قد كررت عدة مرات وأكرر كلامي أيضا، أنا طالب علم مثلكم ونحن نتذاكر فيما بيننا ونراجع فيما بيننا ما يخص عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو في حكم المراجعة معكم بارك الله بكم والتذاكر أدم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته كما قال العلماء. أعزكم الله، مرحبا بكم، أهلا أخي عيسى، بارك الله بكم جميعا. نعم بارك الله بكم. إن شاء الله تعالى هي للمراجعة بارك الله بكم إخواني، نراجع معكم إن شاء الله تعالى ونضبط متنا وشرحا بحيث يتوفر لكل واحد منا هذا المتن على التيسير. هو المراد منه طبعا في بداية الأمر أن نشرح هذا الشرح شرحا ميسرا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، إنما هو وسط كي نفهم عبارات الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه. فكما ذكرت فشأننا معكم هو من باب المراجعة وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. الصوت واضح بارك الله بكم قبل أن نبدأ. الصوت واطي غير مرفوع، هذا ما عندي بارك الله بكم. نعم أبو عتيق ما زال حيا، جماله إنشائية ويكثر من إنشاء الكلام من غير وضع اليد على الدليل، أليس كذلك أخي عيسى؟ أظن أنك أنت تكلمت معه أيضا مرة أم لا؟ بارك الله بكم وعليكم السلام أخي وليد. لا أخي المرابطون يعني يكثرون من إنشاء الكلام، تقول لهم نريد مذهب السلف إجمالا كلهم على هذا المنوال، فيشرعون في كلام أحمد بن تيمية وينقلون من هذا النص ومن هذا النص، هذا حاله. هذا آخر ما عندي سيدي، وأنا هذا الصوت رفعته قدر الإمكان ولا أدري كيف يرفع أكثر. الآن أحسن بارك الله بكم. لا سيدي من غير تعب بارك الله بكم، إنما كان عندي ضيوف جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ إن شاء الله. الآن جيد بارك الله فيك أخي عيسى، فعلت ما بوسعي سيدي الرخ بارك الله فيك، فأكثر من هذا لا أعرفه. هذا ممكن يحتاج إلى تغيير الكمبيوتر عندي الله أعلم، أراه غدا إن شاء الله وننظر فيه بارك الله بكم. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أهلا بكم مرحبا. وبعد، فإن هذا الكتاب لجدير أن يكون كما سماه مؤلفه، فقد شرح فيه العقيدة الطحاوية شرحا ليس على وجه الإطالة ولا الاختصار على ما تقتضيه أصول أهل السنة والجماعة، فجاء وافيا بالمقصود. وقصدنا من هذا الشرح هو حل الألفاظ وفهم كلام الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه. فجاء وافيا بالمقصود شافيا للقلوب. هذا الكتاب العقيدة الطحاوية حجمه صغير، لكن خلاصة عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن جاء بعدهم إلى زمن هذا الشارح رحمه الله ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. لذلك نقول لكم اقتنوا هذا الكتاب، فهو نافع جدا، وهو كتاب الطحاوي رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو جعفر كتابه الذي يقال له العقيدة الطحاوية، كما تعلمون إخواني معروف في المشرق في الشرق والغرب، يدرس في بلاد الإسلام، يدرس في بلاد الإسلام كتاب الإمام أبي جعفر رضي الله تعالى عنه، مقبول عند الشافعية ومقبول عند الحنفية والمالكية ومقبول عند أهل المذاهب الأربعة منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا، لأن كلامه مستنده إلى الكتاب والسنة، لأن كتاب الطحاوي رضي الله تعالى عنه مستنده الكتاب والسنة. وعليه نبدأ اليوم معكم بارك الله بكم في مراجعة هذا الشرح اللطيف، مراجعة شافية نحل بها ألفاظ هذا المتن ونشرح كنوز هذا المتن. قال المؤلف رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. المؤلف رضي الله تعالى عنه هو أبو جعفر أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حبان الأزدي الحجري المصري المعروف بأبي جعفر الوراق الطحاوي. ولد سنة 229 للهجرة، وقيل 39، ومات سنة 321 للهجرة. كان رحمه الله ثقة نبيلا، فقيها إماما، حنفي المذهب، وكتابه هذا من أنفس الرسائل التي ألفت في بيان العقيدة الإسلامية، حيث أوضح فيها عقيدة الصحابة والسلف الصالح على طريقة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى. قال الإمام العلامة أبو المعين النسفي الحنفي: إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم سلف الأمة على العموم، وعلى علوم أبي حنيفة وصاحبيه على الخصوص. بارك الله بكم. إذن ترجمة أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه كما قال الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء مكتبة الصفا المجلد التاسع صحيفة 342 يقول: الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر، مولده في سنة 39 و200 إلى آخر ما ذكر الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وله ترجمة هنا كبيرة، فمن شاء منكم فليراجع تلك الترجمة. بارك الله بكم. قوله رحمه الله: على مذهب فقهاء الملة. فقهاء الملة أي فقهاء الأمة، والملة المرادة هي ملة الإسلام، وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملة هي الشريعة والدين. وعليكم السلام. قوله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هو صاحب المذهب، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة. أما أبو يوسف فهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113 من الهجرة وتوفي سنة 182 من الهجرة. أخذ القاضي أبو يوسف رحمه الله العلم عن أبي حنيفة ثم صار مجتهدا، كان قاضيا أيام هارون الرشيد، وفي الماضي كالعادة المعروفة القاضي كان هو من أبرز العلماء أو أبرزهم، فكان يستلم القضاة من حيث العادة. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة 135 من الهجرة وتوفي سنة 189، كان تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه، ثم صار بحرا من العلم، وهو شيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب. رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين. علم أصول الدين هو علم التوحيد الذي هو أساس قواعد عقائد الإسلام، وهو أشرف العلوم، ويدينون به لرب العالمين، أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. أهل السنة والجماعة من الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة على هذه العقيدة كما تعلمون إخواني. يقول الطحاوي رحمه الله إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف ويعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أي من حيث سبق العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الذين هم من السلف الصالح، أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. وأهل السنة هؤلاء يدعون السلفية، هم في الحقيقة أتباع ابن تيمية، من نظر في كتبهم يعرف أن هؤلاء ظل ابن تيمية في كل شيء. هذا مختصر الكلام. أهل السنة هم الذين وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شريعة النبي، أي القرآن والحديث، والشريعة هي العقيدة والأحكام. والجماعة هم الذين وافقوا جماعة المسلمين، الجماعة في هذا الموطن جمهور المسلمين، أي أن المسلمين بعد الصحابة ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه، لكن اختلف بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأصول الاعتقادية كما سيأتي بيانه وتوضيحه. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد، ولو كان من حيث الأعمال مقصرا إلى حد كبير، ونص الطحاوي رحمه الله على ذكر هؤلاء الفقهاء لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وليست هذه العقيدة خاصة بهؤلاء، بل هي معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكرت. وقوله في افتتاح هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما قال ذلك لقوله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله تعالى: قل هذه سبيلي، التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، والسبيل الطريق، والسبيل الطريق. ثم فسر سبيله بقوله: أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء. أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى سبيل الله أنا، ويدعو إليه من اتبعني على حجة وبرهان لا على الهوى. نعم أخي ديب. فالسنة عبارة عن الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح، وهو كذلك لا يرده العقل الصحيح أي يؤيده العقل الصحيح. العقل السليم شاهد للشرع، لكن الأصل هو الشرع، فلا يأتي الشرع إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بما يحيله العقل، لا يأتي الشرع بما يحيله العقل. وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته، أي على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا الكلام واضح بارك الله بكم؟ هل من حاجة إلى بيان أو وضوح؟ بورك فيك أخي الرخ وأخي ديب. نكمل أخي المرابطون. القول في التوحيد، قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله إن الله واحد لا شريك له. القول في التوحيد، قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. شرح هذا الكلام: قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين، وإليه دعت الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب السماوية. قال سيد الطائفة الصوفية الجنيد رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل القرون الثلاثة الأولى، أي من أهل السلف الصالح: التوحيد إفراد القديم من المحدث، أي لا تشابه بين القديم وهو الله والمحدث وهو المخلوق. السلف الصالح لم يفرقوا بين المحدث والمخلوق، واحد منهم بين المحدث والمخلوق. وكلام سيد الطائفة الصوفية الجنيد رضي الله عنه، وهو واحد من السلف، يؤكد هذا أيضا. قال: التوحيد إفراد القديم من المحدث، أي لا تشابه بين القديم وهو الله سبحانه وتعالى والمحدث وهو المخلوق قول الشارح: وبه نزلت الكتب السماوية. قد جاء في صحيح ابن حبان الحافظ أن الكتب المنزلة على شيث 50، وعلى إدريس 30، وعلى إبراهيم 10، وموسى 11، وداود 1، وعيسى 1، ومحمد 1، والحديث صحيح. قال الشارح: أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق، كسيرورة النار بردا، وسلاما على إبراهيم، وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى. من بلاد الإسلام يا سيد الكريم، من بلاد الإسلام. الحمد لله أن جعلني ربي مسلما. نكمل: أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق، كصيرورة النار بردا، وسلاما على إبراهيم، وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى، وتسخير الريح والجن والطير لسليمان عليه السلام، تسبيح الجبال وتليين الحديد لداود عليه السلام، والناقة من الصخرة لصالح عليه السلام، وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع من أصابع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكلام الشاة المسمومة وشهادة الضب والذئب وتسبيح الحصى في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء بارك الله فيك أخي سعود جزاكم الله خيرا نستمع الآن بارك الله فيك من أجل الحضور كذلك وبعد ذلك من شاء فليسأل بعض الأسئلة قبل أن نختم أو أن نخرج من النت قول الشارح أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة موافق للدعوى سالم عن المعارضة بالمثل نازل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني أي لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة فكأن الله قال صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة فكأن الله قال صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه لأني أظهرت له هذه المعجزة والمعجزة تكون مقرونة بالتحدي للتحدي واضح ما معنى المعجزة بارك الله بكم واضح طيب قولنا كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد منه قومه أن يترك دينه الذي هو عليه وهو دين الإسلام ويتبع دينهم الباطل لعبادة غير الله فأبى ورفض قطعا جازما فأضرموا له نارا عظيمة ما استطاع هؤلاء من قوتها أن يقتربوا منها من قوة هذه النار ما استطاعوا أن يقتربوا منها فقذفوه إليها بالمنجنيق ولكن الله عز وجل سلمه فكانت النار بردا وسلاما عليه فلم تحرقه ولا ثيابه وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به وقولنا وانقلاب عصا موسى ثعبان ولي فيها مآرب أخرى من المعجزات العظيمة التي حصلت لسيدنا موسى عليه السلام انقلاب عصاه ثعبانا حقيقيا وذلك عندما تحدى فرعون سيدنا موسى عليه السلام فجمع فرعون 70 ساحرا من كبار السحرة الذين عنده فألقوا الحبال التي في أيديهم فخيل للناس أنها حيات تسعى فألقى سيدنا موسى عليه السلام بعصاه فانقلب ثعبانا حقيقيا أكل تلك الحبال التي ألقاها السحرة فعرف السحرة أن هذا ليس من قبيل السحر وإنما هو أمر خارق للعادة لا يستطيعون معارضته بالمثل، فقالوا آمنا برب موسى وهارون. فغضب فرعون لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم وتركوا ما كانوا عليه، فأضرم لهم نارا عظيمة، فلم يرجعوا عن الإيمان برب موسى وهارون فقتلهم فرعون. وقولي وتسخير الريح والجن والطير لسليمان عليه السلام كما قال الله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سيدنا سليمان عليه السلام وهو ابن نبي الله داود عليهما السلام كما تعلمون، وقد بعث الله سيدنا سليمان بالإسلام كسائر الأنبياء، ورزقه الله سبحانه وتعالى النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة كريمة، منها تسخير الجن والشياطين بحيث يطيعونه وينفذون أوامره، ومنها إسالة النحاس المذاب له وفهمه منطق الطير وجعل الريح تأخذه إلى حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب من الخشب. الشياطين الكافرون سخرهم الله له، الله عز وجل سخرهم لنبي الله سليمان، إذا أحد منهم خالف أمره ينزل الله سبحانه وتعالى عليه عذابا فيتحطم. الشياطين العفاريت الكبار كانوا يطيعونه ويخافونه ويهابونه، هؤلاء كانوا يبنون له مبان فخمة ويخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ، وسخر الله له الريح حيث كانت الريح تحمله وجيشه، أي ومع جيشه. بساط الريح هذا الذي هو من خشب يحمله صباحا إلى مسافة شهر ثم بعد الظهر يرده، وغير هذا مما أنعم الله به عليه. ومع ذلك فإن نبي الله سليمان لم يكن متعلق القلب بالرفاهية والتنعم، بل كان زاهدا في الدنيا يأكل خبز الشعير ويأتدم باللبن الحامض، على الرغم من سعة ملكه وعظم ما بين يديه من الأموال وكثرتها. هذا الشعير الذي هو قوت أهل الفقر والفاقة، أهل الشدة، لأنه خشن، خبزه ليس مثل خبز القمح ولا لذته كلذة خبز القمح. وكان نبي الله سليمان كل يوم يذبح 100,000 رأس غنم و30,000 رأس بقر ويطعمها للناس، وهذه خصوصية ومعجزة لسيدنا سليمان عليه السلام. بارك الله بكم. واضح ما ذكرته بالنسبة لسيدنا سليمان وداود عليهما السلام، وما ذكرته عن سيدنا إبراهيم وعن سيدنا موسى، واضح بارك الله بكم. هو لما ترجعون إلى مراجعة هذه المذاكرة والمراجعة معكم إن شاء الله يسهل فهمها أيضا، والكلام على حسب ما أراه الكلام سهل وواضح وبين. بارك الله بكم وبوركتم سيد الكريم أعزكم الله. نكمل. وقولي وتسبيح الجبال وتليين الحديد لداود عليه السلام، فإن الله عز وجل أعطى عبده داود عليه السلام فضلا كبيرا، فقد كان داود عليه السلام حسن الصوت، وكان عندما يصدح بصوته الجميل فيسبح الله ويحمده تسبح معه الجبال والطير، يقول الله تعالى إخبارا عن سيدنا داود: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وكان سيدنا داود عليه السلام إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران وتقف على أغصان الأشجار لتسمع صوته الندي العذب وتسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار. آمين. وبكم أبو أمامة. نعم. إذن وكانت تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار تجيبه تسبح الله معه كلما سبح بكرة وعشية، وتعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته العذب الندي. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. ومما أنعم الله سبحانه وتعالى على داود عليه الصلاة والسلام أن علمه منطق الطير وألان له الحديد، فكان الحديد بين يديه بإذن الله كالعجين حتى كان يثلته بيده، أي جعلناه له في اللين كالعجينة يعجنها كما يشاء ولا يحتاج إلى نار ولا مطرقة، فكان يصنع منها الدروع ليحصن به بها جنوده من الأعداء ولدرء خطر الحرب والمعارك. يقول الله سبحانه وتعالى: نعم نعم سيدي بارك الله، أتاه الحكمة كذلك لا شك. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقولنا وخروج الناقة من الصخرة لصالح عليه السلام حيث استمر سيدنا صالح عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان، واستمر قومه على عنادهم وتكبرهم من اتباع الحق، ولما وجدوا منه استمساكا برأيه وإصرارا على دعوته إياهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وترك عبادة الأصنام خاف المستكبرون. نعم سيدي دين، هكذا بارك الله فيك. نكمل. ولما وجدوا منه استمساكا برأيه وإصرارا على دعوته إياهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة الأصنام خاف المستكبرون من قومه أن يكثر أتباعه عليه السلام وأن ينصرفوا عنهم إليه، وفي ذلك ذهاب لسلطانهم وتفتيت لقوتهم، فأرادوا أن يظهروا للناس أنه عاجز غير صادق في دعواه، وهذا من خبث نفوسهم وظلام قلوبهم عن اتباع الحق، فطلبوا منه معجزة تكون دليلا على صدقه، وقالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة كانت هناك، قالوا له: أخرج منها ناقة ومعها ولدها وصفتها كيت وكيت، وذكروا لها أوصافا، وقالوا له: إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة ومعها ابنها آمنا بك وصدقناك. فأخذ سيدنا صالح عليه السلام عليهم عهودهم ومواثيقهم على ذلك، وقام وصلى لله تبارك وتعالى، ثم دعا ربه عز وجل أن يعينه ويجيبه إلى ما طلب قومه، فاستجاب الله دعوته، فأخرج لهم سيدنا صالح عليه السلام بقدرة الله ناقة ومعها ولدها من الصخرة الصماء، فقد أمر الله هذه الصخرة أن تنفطر، أي تنشق عن ناقة عظيمة طويلة فيها الصفات التي طلبوها ومعها ابنها. فلما رأى قومه هذا الأمر الخارق للعادة الذي فيه الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق سيدنا صالح عليه السلام، آمن قسم منهم، ومنهم جندع بن عمرو وكان من رؤسائهم، ومعه رهط من قومه، واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. وعليكم السلام. هل من سؤال؟ نعم سيدي، بارك الله فيك سيدي ديب. هذا جيد، إذا ما ذكرت آية من الآيات في معرض الدليل أو البيان أن تكتب هنا على التكست، هذا شيء نافع سيدي. سيدي ديب، هذا شيء جميل وشيء نافع، فنزولها هنا النظر أن تسمع الآية وأن تنظر إليها تتمكن من حفظها أو تتمكن من فهمها إن شاء الله أكثر على مقتضى القواعد. النظر والقراءة إذا اجتمعا هذا شيء جيد، فقد كان سيدنا عبد الله بن مسعود يوصي النظر في المصحف، قال أديم النظر في المصحف، سيدنا عبد الله بن مسعود من مقولته المشهورة إنه كان يقول أديم النظر في المصحف، يعني الواحد منا لو ما كان يسمع القرآن إن كان لو أدام النظر في المصحف هذا شيء جيد، ومع القراءة والنظر هذا يكون أمكن سيدي دي، بارك الله فيك. نعم أخي عيسى. نعم، لا أنا لا أرى أن أكمل التعليق عن ما ذكرته من قولي وخروج الناقة من الصخرة لصالح وإحياء الموتى لعيسى وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع، أي أصابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الشاة المسمومة وشهادة الضب والذئب وتسبيح الحصى في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وإلا سيطول معنا شرح هذا الكلام وما جاء في الحديث كذلك عن الذي ذكرته وما جاءت به الآيات، فسيطول معنا هذا الباب، فأرى أن أقتصر. ماذا ترون يا سيدي ديب والسامعون بارك الله بكم؟ لم أفهم بارك الله بكم، ماذا ترى أخي المرابطون كذلك وأخي الرخ إن كنتم هنا تسمعون، فماذا ترون؟ ندخل في سيطول إن ذكرت بعض معجزات عيسى وبعض معجزات سيدنا محمد ممن هو في الشرح، ممن هو في موجود في شرح الطحاوية، سيأخذ معنا ورقات طويلة وسيطول معنا. إن شئتم أن أكمل وأذكر من أجل المنفعة كذلك لكم، وأن في هذه الحالة يكون عندكم الرصيد في هذا الشرح كبيرا ونافعا من أجل الإفهام والشرح وبيان ما يذكر في شرح العقيدة. وإن شئتم أكمل حتى نبدأ فيما يخص العقيدة. أنتم أخبر سيدي، أنا لست ذو خبرة، يعني معجزات الأنبياء هناك كتب ألفت في هذا الباب، فيستطيع الواحد منا يعني أن يراجع ما هو صحيح في هذا الباب. نعم طيب، لهم إن شاء الله تعالى. قوله قول أبي جعفر الطحاوي، نعم، قول أبي جعفر رضي الله تعالى عنه معتقدين، فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان. والنفاق نوعان: نفاق في الإيمان كالذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه، كان يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق، وهو داخل تحت قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، سورة النساء. ونفاق في الأعمال كما جاء في الحديث في صفة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية لمسلم: وإذا وعد أخلف. من قدر أن ينزل النص كما طلب أخي ديب فليفعل. إذن قوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم، فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب. الإيمان لغة التصديق، وشرعا هو تصديق مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريدة حين أرسله إلى اليمن ومن معهم وكانوا على غير الإسلام: ادعهم إلى توحيد الله فإذا عرفوه، معناه هم ما عرفوا الله إنما بألسنتهم يعترفون لفظا بوجود الله، هذا معناه المعرفة بلا إذعان لا تنفع. الإذعان رضا النفس بالشيء الذي عرفته، هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله عز وجل. بارك الله بكم. إذن وقوله معتقلين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم، فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب. قال تعالى: في من أقر باللسان دون القلب قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، سورة المائدة. وفي قوله معتقدين بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا مسلم، أما عند الله فليس بمسلم، عند الله لا يكون مسلما حتى يذعن في نفسه وقلبه. وقوله أبي جعفر رضي الله تعالى عنه بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سورة العنكبوت، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. التوفيق كما قال العلماء هو خلق القدرة على الطاعة ويقابله الخذلان، فمن خلق الله فيه القدرة على الطاعة ففعلها يقال فيه موفق، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية ففعلها يقال فيه مخذول. وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة، لأن الله تعالى يعين العباد على الخير والشر، أن يخلق فيهم القدرة على فعل الأفعال إن كانت خيرا أو شرا، كما أفاد ذلك سيدنا أحمد الدردير والشيخ الأمير والشيخ ابن عرفة الدسوقي وغيرهم، هكذا ذكروا في شروح لهم في العقيدة وفي غيرها. نعم سيدي، هذه نعم، وليس مرادفا للإعانة، هكذا ذكر الشيخ الأمير الكبير وكذلك إبراهيم بن عرفة من المالكية وشيخ الشيخ أحمد الدردير أبو البركات والصاوي وغيرهم سيدي، هذا هكذا قالوا، أي بأن الله أقدره أن يفعل هذا الشر مثلا. واضح أخي ديب أم تحتاج إلى تفسير؟ نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. نعم، ومعنى الواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الواحد الله عز وجل ليس له ثان وليس مركبا ومؤلفا من أجزاء كالأجسام، فالعرش وما دونه من الأجرام مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة ومشابهة، فلا نظير له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. سبحانه وتعالى، الله يلطف بنا ويرحمنا. طيب نعيد، قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، كما كتب سيدنا تركنا شرحها. نعم، ولا شيء مثله. الشرح: لا يوجد شيء يماثله سبحانه من جميع الوجوه أو بعض الوجوه. الله عز وجل لا يوجد شيء يماثله لا من جميع الوجوه ولا من بعض الوجوه، لأن المماثلة هو كما ذكر كلامه، أنا قد قفيت شرح ما ذكره أو ما وضعه على التكست أخي دين، فلذلك عدت وشرعت في شرحها، في شرح قول الطحاوي رضي الله عنه: ولا شيء مثله. أليس كذلك سيدي؟ بارك الله فيك. نعم، نكمل. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله. الشرح: لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه، لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وهي المرادة عند الإطلاق، وإما أن تكون من بعض الوجوه وهي المرادة ببعض العبارات كما سنبين، وهي أن يقال فلان مثل فلان إذا أريد به أنه يماثله في بعض الوجوه، وهذه مماثلة جزئية تسمى مماثلة جزئية. أما الإطلاق الوارد بحيث يسد مسده يقال فلان مثل فلان، وهذه مماثلة مطلقة، وقد تطلق المماثلة على ما هو أقل من ذلك، وهذا كله بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق سبحانه فلا يقال الله يماثل كذا في كذا. أما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة، فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي، هذا ليس من المماثلة أبدا، أو الله موجود وفلان موجود، فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده سبحانه بذاته لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه، والله هو الغني. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، فبطل قول الفلاسفة ومن تبعهم إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ، هذا يسمى اتفاقا باللفظ، فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود حي سميع بصير متكلم مريد عالم، ويطلق هذا اللفظ على غيره لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقتضي المماثلة ولا المشاركة. إذا قلنا الله عالم وفلان عالم هذا يقال له توافق في اللفظ ولا يقال له اشتراك، وإن عبر بعض الأشاعرة بلفظ الاشتراك فالأحسن أن تترك هذه العبارة، بل الموافق والأحسن أن يقال توافق في اللفظ ولا يقال اشتراك، لأن هذا اللفظ قبيح أن يقال عن هذا اشتراك، إنما هو توافق في اللفظ، توافق لفظي. نعم هذه أنسب. أما في بعض كتب الأشاعرة يذكرون لفظ الاشتراك، لكن هذا الاستعمال قبيح لأنه قد يفهم منه شيئا قبيحا، لذلك يقال توافق في اللفظ، هذه أنسب. بارك الله بكم. نختم بهذا الذي سأقوله إن شاء الله، فائدة علم التوحيد، ويعبر عنه بعضهم بعلم الكلام، وذلك لأن أكثر ما يبحث فيه في الماضي مسألة الكلام، لأنه صارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، وحروب دامت بينهم ومناظرات، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين كالمأموني أخذ بكلامهم فصار يقول القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق يعذبه، وذلك مما أخذه من المعتزلة. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية ومن تبعه بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي ولا يزال على هذا الحال، فبزعم هؤلاء جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. وموضوع علم التوحيد النظر في الخلق لمعرفة الخالق، موضوع علم التوحيد النظر في الخلق لمعرفة الخالق. المعتزلة الذين يقولون الله تعالى ليس متكلما بكلام قائم بذاته، إنما هو متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره، كالشجرة التي كان موسى عندها فسمع ذلك الكلام الذي خلقه الله في الشجرة. وأما أن يكون هو متكلما بكلام قائم بذاته فلا يقولون بهذا المعتزلة، المعتزلة ينفون ذلك. أما المشبهة يقولون الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة يحدث في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع. ومن هؤلاء ومن أظهر هذه البدعة بعد الكرامية هو أبو العباس أحمد بن تيمية. أهل الحق يقولون الحادث هو الذي تقوم به صفات تحدث ثم تنقضي ثم تحدث ثم تنقضي وهكذا، والذي يقوم به ذلك الحادث لا يكون أزليا خالقا لغيره قطعا. نعم بارك الله بكم. وبعض الحنابلة أو مجسبة الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون بأن كلام الله الذي هو صفته حال في المصاحف، ومع ذلك هو قديم لأن كلام الله تعالى مسموع، واحتجوا بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد رد عليهم سعد الدين التفتزاني وملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر في شرح النسفية للشيخ سعد الدين وغيرهما. فاحتجاج هؤلاء بعض مجسمة الحنابلة بأن كلام الله الذي هو صفته حال في المصاحف، ومع ذلك يقولون هو قديم لأن كلام الله تعالى مسموع، واحتج هؤلاء بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة. وليس احتجاجهم هنا أو بهذا أيضا صوابا، احتجاجهم ليس صوابا البتة، لأن الله تعالى أراد بقوله حتى يسمع كلام الله أي الدال على كلام الله وهو القرآن بمعنى اللفظ المنزل. أما الكلام الذاتي فمن أين يسمعونه؟ فمن أين هؤلاء يسمعونه؟ لو كانوا يسمعون الكلام الذاتي لكانوا مثل موسى الكليم، وأي فارق إن كانوا يسمعون كلام الله؟ وقد خص الله موسى عليه السلام بالتكليم، وهذا أمر معلوم ومعروف، لكان هؤلاء سمعوا كلام الله كما سمع موسى، لكانوا مثل سيدنا موسى الكليم عليه السلام، ولم يكن فرق بين موسى وبين أولئك الكفار الذين يسمعهم الرسول ويتلو عليهم القرآن لغرض أن يؤمنوا ويصدقوا. فما الفارق كان بين موسى وبينهم إن كان هذا الذي يسمعونه هو الصفة الذاتية؟ لم يكن فارق بين سماع موسى وبين سماعهم حينئذ، بل هم أكثر من سيدنا موسى مما لا ريب فيه، وهذا واضح. قال الشيخ عمر بن أحمد النسفي في كتابه العقيدة النسفية، وهو من القرن السادس هجري، ولد سنة 461 وتوفي سنة 537، قال: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غير حال فيها. المجسمة الذين يجسمون الله، أخي سعودي، يشبهون الله بخلقه. من نسب إلى الله الجسمية أو الحيز أو الجهة أو الانتقال أو الزوال أو التبديل أو التحول، أو أن صفاته صفات عينية كما يوجد بالشخص يد هي عين في الذات، أو رجل أو قدم إلى آخره، هؤلاء هم المجسمة. سأفعل سيدي إن شاء الله. طيب، هذا هو المجسم أخي سعودي. إذن قال النسفي: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غير حال فيها. والقرآن أي بمعنى الصفة الأزلية القائمة بذات الله أي الثابتة لله، هو كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذه العبارة اتفق عليها السلف: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، لاستحالة قيام المخلوق بذات الله القديم تبارك وتعالى، واستحالة كون الحروف المؤلفة المركبة قديمة، كما ذهب إلى ذلك بعض مجسمة الحنابلة. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب، أليس الله وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه سريع الحساب؟ بلى، وصف نفسه في القرآن بأنه سريع الحساب. فلو أن كلام الله الذاتي بحروف وأصوات لكان أبطأ الحاسبين، ولم يكن ربنا أسرع الحاسبين، وهذا ضد قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلو كان بالحروف لم يكن ربنا أسرع المحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين، وهو مخالف لهذه الآية، لأن الله أسرع الحاسبين كما في سورة الأنعام. فلا يتحقق معنى قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله متكلم بكلام أزلي أبدي بغير حرف ولا صوت، وذلك لأن عدد الإنس كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه. أما على قول المشبهة يستغرق حسابهم مدة طويلة، وعلى قولهم هذا لم يكن الله بأسرع الحاسبين، فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرآن وذلك محال. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر معناه التأكيد، يدل على بطلان قول من يقول إن الله خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى عليه السلام. وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا، كما قال سعد الدين التفتزاني والسنوسي وغيرهما في شروح العقائد. ولا يقال، هذا أمر مهم أيضا، ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم، كما ذهب إليه مجسمة الحنابلة جهلا أو عنادا، وهو مكتوب في مصاحفنا، أي أن القرآن على معنى اللفظ المنزل يقال إنه مكتوب في مصاحفنا، أي بأشكال الكتاب وصور الحروف الدالة عليه. وقد يسمى المصحف الذي يكتب فيه كلام الله قرآنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، أراد به صلى الله عليه وسلم المصحف. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، سورة الفتح. قوله محفوظ في قلوبنا، أي قول النسفي محفوظ في قلوبنا، أي بالألفاظ المتخيلة. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة العنكبوت، مقروء بألسنتنا. قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته كما في سورة البقرة. وقال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نقول يا أخي القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم نقول هذه كلمة اتفق عليها السلف الصالح. وقال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، سورة الإسراء، أي قراءة القرآن في صلاة الفجر، مسموع بآذاننا أي بالحروف الملفوظة المسموعة. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف. وقال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سورة الجن. قول النسفي غير حال فيها، أي أن الكلام الذاتي ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب ولا هو المسموع بآذاننا، إنما المكتوب بأشكال الحروف والمحفوظ في القلوب، والمقروء بالألسن والمسموع بالآذان هو اللفظ المنزل لا عين الصفة القديمة القائمة بذات الله أي الثابتة لله، وإلا كما يقولون هؤلاء يكون هؤلاء الكفار الذين أخبر الله تعالى عنهم حتى يسمع كلام الله لكانوا مثل موسى في ذلك ولا فرق، ولكن كما بينا من التفصيل هو المخرج من هذا الأمر. مرحبا بارك الله بكم سيدي أعزكم الله، أهلا بأخي الفخر الرازي بارك الله بكم. نعم هذه الآية من المهم أن تحفظ أيضا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أن الله أمر نبيه بأنه إن استجاره أحد من المشركين ليسمع القرآن أن يؤمنه، ثم بعد ذلك إذا لم يسلم يبلغه مأمنه أي ناحيته. هذا معناها، هذا معنى الآية، واضح بارك الله بكم. نعم نحن طيب أخي، نحن نقول أن الله عز وجل متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقات، بكلام أبدي أزلي قائم بذاته سبحانه، ونحن الأشاعرة نقول بأن الله لا يتكلم بصوت، ولكن روي عن بعض الأئمة كما روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وكما روي في خلق أفعال العباد بأن الله يتكلم بصوت لا يشبه الأصوات، لا يشبه الأصوات. نعم سيد، هذا روي عن بعضهم عن بعض السلف أنهم ذكروا هذا، فنحن نقول إن شئتم في المرة القادمة أتكلم عن هذا البحث لأنه طويل، سأتكلم فيه عن الخبر الواحد وسأتكلم فيه عن حديثين استدل بهما على أن الله يتكلم بصوت، ومع تخريج من في هذا السند والكلام فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل، ثم بيان كيفية إثبات العقائد. فإن شئتم في درس قادم نذكر هذا التفصيل، وإلا سيطول معنا كذلك 3 ساعات على ما أظن أو أكثر، لأننا سنتكلم عن خبر الواحد وأنه لا يحتج به في إثبات صفة عند بعض، وعند بعضهم إن كان ثابتا ولم يكن أحد من رواته متكلم فيه أو مختلف فيه فيثبتون به الصفة. سنتكلم عن هذا الباب بالتفصيل من طريق الخطيب البغدادي ومن طريق الذهبي ومن طريق ابن حجر العسقلاني والبيهقي وغيرهم، وسنتكلم أيضا عن البحث الذي يتعلق إن الله يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هذا الحديث الوارد سنتكلم فيه وما قيل فيه، ونستكلم عن شيء عن بعض الأدلة من علم في علم الكلام التي ذكرها العلماء في إثبات علم الكلام مع الدليل من أقوال العلماء، وأنه ليس كما يقول بعض الناس الذين يحاربون إطلاق مطلقا علم الكلام، إنما سنأتي على تفصيل في هذا. إن شئتم هذا الذي ذكرته نجعله في درس قادم، وإن شئتم أكمل فيه الآن لا إشكال عندي، فالأمر يعود إليكم بارك الله بكم إن شاء الله تعالى. إذن نختم بارك الله بكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل الفردوس يا الله يا الله يا الله. اللهم أمتنا على كامل التقوى، اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم وجزاكم. نعم سيدي اللاقط لكم، بارك الله بكم. أبو جعفر الطحاوي.